بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. أيها الأحباب الكرام، نلتقي على هدى من الله سائلين إياه أن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا إلى محابه ومرضيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن ينزل خيره وبركته على بيوت المسلمين وديارهم، وأن يربي أبناءهم، وأن يهدي نساءهم، وأن يزوج أولادهم، وأن ييسر أمورهم. اللهم آمين. وهناك طائفة من الأسئلة قد وعدنا الأحبة أن نكمل الإجابة عنها، ومن هذه الأسئلة: كيف نعالج مشكلة الكذب عند الأولاد؟ مشكلة الكذب دي إحدى المعضلات التي تصيب كثيرا من الأولاد، وبعض الأولاد ربما لا يعرف أن هذا التصرف هو كذب، ومن ثم لا يعرف معنى الكذب ولا يعرف خطورة الكذب. الولد يغير الواقع، فالأم أو الأب يقولوا له يا كذاب يا وحش يا كذا، ولكن لا يعرف ما المسألة. ومن هنا لابد أن نفهم الأولاد ما معنى الكذب. الكذب اللي هو غير الحقيقة، والكذب قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. والكذب الدوار الذائع هو الكذب في الإخبار، إن الإنسان يقول كلام غير الحقيقة، هذا هو الكذب. فمعالجة الكذب إن احنا نفهم الأولاد معنى الكذب، نمرة اثنين نبين لهم خطورة الكذب من خلال عدة مستويات. المستوى الأول تبشيع الكذب، إن الكذب ده حاجة بشعة، حاجة سيئة جدا، فنخبرهم بأن الكذب رأس كل شر. الكذب ده رأس كل شر. ومن شؤم الكذب أن الإنسان عندما يعتاد الكذب لا يصدق كلامه حتى ولو كان صادق. سبحان الله، يعني الإنسان الذي يعتاد الكذب ويعرف عنه الكذب، من شؤم هذا الكذب ألا يصدق كلامه حتى ولو كان صادق. وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب يهدي إلى ماذا؟ إلى الفجور. إيه معنى الفجور؟ أي مجاوزة الحد. الفجور أي مجاوزة الحد، الحاجة البشعة. حتى لما يكون إنسان بشع في أقواله وأفعاله يقال هذا إنسان فاجر. وإن الفجور يهدي إلى النار. الإنسان لما يصل إلى درجة الفجور فإن الفجور يؤدي به إلى النار. وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب. نسمع كلمة يتحرى الكذب، يعني أن يتقن الكذب ويدقق فيه حتى لا يعرف أنه كذب، اللي بنسميه بالبلدي الكذب المساوي. في بعض الناس يجي يكذب يتلخبط يتعرف، ده من توفيق الله عز وجل. وهناك ناس معلمين يكذبون الكذب دون أن يكشفوا ودون أن يعرفوا، ده اللي هو اتحاد الكذب. فإذا تحرى الكذب كتب عند الله تعالى كذاب. يبقى ده أول حاجة أو أول مستوى. المستوى الثاني إن احنا نتكلم عن بعض القصص وبعض الحكايات وبعض الأخبار التي وردت في الكذب وخطورته ومآله ونتيجته. إن هناك مثلا مشاكل أدت إلى القتل وأدت إلى السجن سببها ماذا؟ الكذب. وهذه المسائل يعني تكون واحدة بعد واحدة وموقفا بعد موقف. علاج الأخلاق المرذولة لا يكون دفعة واحدة، وإنما يكون شيئا بعد شيء. وملحوظة للآباء والأمهات أننا إذا أردنا تعديل بعض السلوكيات المعوجة فحسبنا أن نلاحظ أن مؤشر القبول تحرك ولو ملي. يعني مش معنى إن أنا أقعد مع الولد أقول له هذا خطأ وهذا كذب والكذب حرام والكذب يؤدي الفجور والنار وما إلى ذلك، مش معنى ذلك إن الطفل سيترك الكذب، لا، لكن ممكن الطفل يبدأ يقل من الكذب، يبقى ده مؤشر حسن. وبعدين بعد ذلك النسبة تزداد فتزداد فتزداد وهكذا دواليك. بالضبط زي كثير من السيارات، السيارة عندما تبدأ في السير ما بتجريش على 240، وإنما السيارة بتبدأ الأول على 20 40 60 80 وتبدأ تزيد شيئا بعد شيء. كذلك معدلات الاستجابة لو زادت ولو بنسبة ملي بخطوة النملة فهذا مؤشر حسن. إذا لابد أن احنا يكون عندنا أمل ولا نيأس من روح الله. حكم من أكل ناسيا في يوم من أيام رمضان إنما أطعمه الله وسخاه وليكمل الصيام كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبغ الأظافر، إذا كان هذا الصبغ من الذي ينزل مع الماء فلا بأس، أما إذا كان هذا الصبغ يلتصق بالأظافر ويجعل عليها حاجزا فلا يصل إليها الماء فلا يجوز هذا الطلاق، بل ينزع قبل الوضوء. هل يجوز للمرأة المتسننة أن تلبس البلطو الأسود فوق الملابس وتدخل الخمار بداخله؟ لا، ما ينفعش. إذا أرادت أن تلبسه وهي يعني في حالة برد شديدة، لا، يكون الخمار السابق فوق البلطو، لأنها إذا جعلت الخمار تحت البلطو فإن البلطو سيجسم صدرها ووسطها وعجوزها، وهذا كله مما لا يجوز. هل يجوز قراءة النوافل بالجهر؟ نعم، لا بأس للإنسان أن يقرأ بعض النوافل الجهرية بالجهر، النوافل المقيدة بالصلوات الجهرية إذا أردت أن تصليها بالجهر لا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لا يجوز لعن المعين المسلم أيا كان أيا كان إلا إذا خرج من دين الله عز وجل. والخروج من دين الله دي مسألة صعبة جدا، تحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. والصحيح والأوفق والأحوط ألا تشغل نفسك لا بتبديه أحد ولا بتكفيره ولا بلعنه. من يعيش في الخارج ويأخذ مساعدة البطالة ولكنه يعمل في الخفاء، هل يجوز؟ والله تعالى أعلى وأعلم، لا يجوز، لأنه يأخذ مرتب بطالة، فكيف هو يعمل سرا؟ ولذلك يعني بعض الإخوة خبروني أنه في بعض البلاد الأوروبية أخذوا يضيقون على المسلمين تضييقا شديدا. ليه؟ لأنهم يعلمون أن مذهب المسلمين واسع، يظهرون أنهم لا يعملون فيأخذون مرتب البطالة ثم يعملون في السر، فيسمون ذلك نوع من الفهلوة ونوع من التوسعة. لا، فلابد المسلم أن ينضبط بالوعد الذي وعده وبالعهد الذي قطعه. المولد في الإسلام، أنا لا أدري هذه المسألة لماذا صارت بهذه الصورة، يعني هناك مسائل كانت قد طويت ولكنها أثيرت في الفترة الأخيرة. من هذه المسائل مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، اسمها الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي، بالله عليكم الذي يقول الاحتفال بالمولد النبوي ألا يشعر بغضاضة في نفسه أن يقول الاحتفال بالمولد النبوي؟ يعني الاحتفال بالمعلم، الاحتفال بأوائل الطلبة، الاحتفال بالأم المثالية، الاحتفال بيوم النجاح، الاحتفال بالمدينة النظيفة، الاحتفال بالكلبة الذكية. الله، ده كلها احتفالات. يبقى في وسط الاحتفالات دي نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ طبعا هذه مسألة عجيبة جدا، ودي مسألة فيها حط من النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن هذا الأمر لو كان خيرا لسبقنا إليه من هم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام ومن بعدهم وهم التابعون. فلو كان خيرا لسبقون إليه، فطالما أنهم لم يسبقون إلى ذلك الفعل مع كثرتهم وتعدد أماكن وجودهم، فهذا دليل على أن هذا الفعل ليس بمحمود في دين الله عز وجل. أنا حامل وطبيبي ملتزم ونصحني أن أعمل ربط بعد الولادة. عندي 38 سنة حاليا، ودي رابع مرة، والولادة قيصري. قال لي على ما تفكري، يبقى عندك مولود تاني، يبقى عندك حاجة و40 سنة، وده سن لا تستحب فيه الولادة، وزوجي أكبر مني ب 12 سنة. فقال لي الربط أحسن من الطرق الثانية. مش حاجة اسمها الربط أحسن، لأن الربط معناها أنه لا يكون بعد ذلك حمل. أنا معلوماتي لست بطبيب متخصص، أنا لست بطبيب، ولكن معلومات الطبية أن ممكن المرأة أن تلد قيصري أكثر من 4 مرات. فعليك أن تذهبي لطبيب أو طبيبة ملتزمة أو ملتزم ودين وناصح، أي متقن في هذه المهنة ويرجع إليه. فإذا كانت نصيحته بعمل الربط خلاص لا بأس، طالما هذه هي نصيحة الطبيب المسلم الدين، وهو مسؤول بذلك أمام الله عز وجل. أما إذا قال بأن المسألة فيها سعة، ولعل ذلك والصحيح، فإن الأمر إن شاء الله فيه سعة. شخص وكلني في بيع شقتي بشراء شقة أو محل أستثمره له، واستأذنته في إدخال ماله تجارتي فأذن لي، ثم قال لي افعل به ما تشاء، أهم شيء يكون تشتري شقة أو محل. يعني أنا وكيل عشان أشتري شقة أو محل الراجل ده، ماشي، وبعدين استأذنته ان لغاية لما تلاقي شقة او محل المال ده ادوره في الجرس شوية، فقالوا لا بأس، ولكن اهم شيء تشتري شقة او محل. هل لو اجتهد ننظر بقى للفهلوة بقى، لو اجتهد وبحثت عن محل او شقة بسعر اقل لكي اخذ الباب، لي يكون علي دم او حرمة؟ سبحان الله، انت وكيل، فأنت مؤتمن على مال من وكلك، فبالتالي والله تعالى أعلى وأعلم لا يجوز ذلك الأمر. أنت مستأمن، اشتري له المحل ولو في سعر أقل، وهناك فارق في المال أخبره بأن هناك فارقا في المال قدره أتكلة، وهذا الفارق أدخلته معي في تجارتي، لعل الله تعالى أن يبارك لك في تجارتك. لكن تجيب له حاجة بسعر أقل عشان تاخد الفرق لك أنت، لا، هذا الكلام لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه القيامة للأمانة. علاج من يشعر بأنه غير موجود وعنده تشتت وعدم تركيز، هل يكون هذا مس أو حسد؟ لا مش شرط. احنا الفترة دي بنفخم مسائل الحسد والمس في صورة فيها هوس، يعني اي واحد مثلا عينه زال شوية يبقى ده محسود، لو واحد ماشي ورجله تلعشت شوية كده عشان ده عفريت ماسك رجليه، لو واحد بيذاكر وبعدين دماغه تقلت عشان اجهاد يبقى ده عفريت خبطه في دماغه. المسائل دي يا اخوانا كثرتها بهذه الصورة تؤدي الى اشكالات كثيرة جدا جدا. انت قوي بالله، انت قوي بالله، يعني وربنا سبحانه وتعالى ينصر اولياءه ان اعتصموا به، وقال الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فربنا سبحانه وتعالى سمى الشيطان بانه الوسواس الخناس، الوسواس يهجم عليك ليوسوس، فاذا ذكرت الله انخنس عنك، انخنس عنك، تضاءل ورجع الى الوراء بذكر الله. ايوه بذكر الله. والذين ابتلوا بمسائل الجن وما الى ذلك كانوا اذا شعروا بشيء من ذلك وكبروا او ذكروا الله ذهب عنهم ما يجدون. اذا لا نريد ان نعيش في اوهام السحر والحسد والجن وما الى ذلك. هذه مسائل قد يكون لها اسباب عدم التركيز، قد يكون لها اسباب بعيده عن هذه الاشياء. من جملة هذه الأسباب إن الإنسان لا يعرف الموضوعات المحددة التي ينبغي أن ينشغل بها، وبالتالي دماغه مشغولة في كل حاجة، دماغه مشغولة في كل حاجة، هي دي مسألة. فزي بالضبط لما يكون الإنسان سائق، الإنسان لما بيقود بيركز السواقة في اتجاه واحد، لكن لو بيقود ويبص يمين وشمال وشمال ويبص لورا ويمين وشمال اذا مش هينفع، فبيركز لانه مسؤول. فكذلك الانسان اذا كان مسؤول عن قضيه او مسؤول عن ملف او مسؤول عن موضوع ويجعل اليه اهتماما فان هذا سيساعده كثيرا على التركيز. لا يجوز لإنسان أن يفتي نفسه بآية من القرآن لجواز قتل أحد من المسلمين كائنا من كان. التعامل مع البنوك الإسلامية، الحقيقة أني لا أجد بنكا إسلاميا بالمعنى الصحيح، ولكن بنقول البنوك الموجودة التي ترفع عليها شعار أنها بنوك إسلامية هي أقل شرا من غيرها، ومن اضطر أن يضع فيها ما له فليضع فيها ذلك المال ثم يتصدق من ريعه ويأخذ منه حاجته، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم لبس حلق الأنف للنساء سواء وهي في بيتها أو في الخارج وتراها الناس؟ لا يجوز أن تجعل المرأة حلقا في أنفها ليراها الناس، لأن الحلق في الأنف من الذهب من جملة الزينة الظاهرة التي لا ينبغي للمرأة أن تظهر به أمام الأجانب، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يصح ذبح عجل لباني بدل من خروفين لعقيقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث كما أخبر الإمام أحمد بأنه أصح ما ورد في باب العقيقة، أن كل مولود مرتهن بعقيقته، للغلام شاتان وللجارية شاتان، ده أصح الشيء. والإمام أحمد عليه رحمة الله سئل: الرجل لا يجد مالا يعق به عن ولده ماذا يصنع؟ قال: يقترض وأرجو أن يؤدي الله عنه. وممكن ان احنا في هذه الاعصار ان يكون بيننا نوع من الاجتماع على مساعدة الناس في اظهار هذه الشعيرة. يعني لو فرضنا مثلا خروف ذبحه وتوزيعه وطبخه واجتماع الناس عليه، الموضوع ده كلف 5000 جنيه. ويحضر مثلا ما يقرب من 300 واحد او 200 واحد للاكل من هذا الخروف، او 100 واحد او 50 واحد. لو كل واحد من الخمسين دفع 100 جنيه، اذا انا 5000 جنيه اللي هو ثمن الخروف وذبحه واعداد الطعام للعقيقه. وهذا يكون من باب التعاون على البر والتقوى، لان العقيقه من جمله الشعائر المهجوره. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى، والبر اسم جامع لفساد الخير. ومما لا شك ان التعاون على هذه الشعيره امر خير ان شاء الله. اما مساله العجل اللباني بدل من الخروفين، لم يصح ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان بعض اهل العلم قد سلكوه وجوزوه لبعض الاثار. ولكن المرفوع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يذبح في العقيقه شيئا من العجول او الجمال مع توفرها وامكانيه ذلك. ويجوز ان تكون العقيقه عن الشاة ايضا عن الذكر شاة، يجوز. فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما بشاة. والمحصلة بأن ذبح الخراف للشاة أولى من ذبح العجول أو الجمال في العقيقة، والله تعالى أعلى وأعلم. زكاة الذهب والفضة إن لم يكن بنية الادخار، هذه مسألة فيها نزاع. يعني إذا حازت المرأة ذهبا أو فضة من أجل التزين أو ما إلى ذلك، ليس بنية الادخار، فهل فيها زكاة؟ هذه المسألة فيها نزاع. والخروج من الخلاف وقول الجمهور أن فيها الصدقة، الإنسان يجعل فيها صدقة، والله تعالى أعلى وأعلم. حديث: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. هذا حديث حسن، وهذا دليل على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة أو مست يده يد امرأة لا تحل له. حتى في البيعة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هل قراءة الفاتحة واجب على المأموم أم تكفي قراءة الإمام؟ هذه مسألة فيها نزاع كبير. وقول الجمهور أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولذلك الرجل الذي تعجل في صلاته ودب راكعا حتى دخل الصف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وإنما قال: أجزأتك صلاتك ولا تعد، أي لا تعد إلى هذه الحال. تشغيل الأناشيد التي يسمونها إسلامية في الأفراح، شريطة ألا يوجد فيها شيء من آلات المعازف، لعل ذلك أولى وأفضل من أن يترك الأمر هكذا، لأن ترك الأمر هكذا قد يكون سببا لتشغيل الناس أناشيد بالمزمار أو غيره، كما يحدث في أحيين كثيرة، والله تعالى أعلى وأعلم. دين الله عز وجل وهو الدين المنزل، لأن هناك دين منزل وهناك دين مؤول وهناك دين مبدل. فالدين المنزل هو الوحي الكتاب والسنة، ويدخل في جملة ذلك ما كان عليه الصحابة من الإجماع، فإجماع الصحابة حجة. أما مسألة القياس والاجتهاد فقول الجمهور أنه حجة، لا سيما إذا كان القياس قياسا جليا. والإجماع السكوتي وهو أن يقول الصحابي قولا ثم لا يعرف له مخالف، هذه مسألة فيها نزاع من حيث الحجية أو عدمها، ولا أريد أن أخوض في هذه المسألة الأصولية الدقيقة. ولكن إذا كان ذلك هو الوحي، وكان الناس يستمسكون بالوحي، وكان دينهم هو الوحي، فمن أين جاءت المذاهب الأربعة حتى صار الدين محصورا في هذه المذاهب الأربعة؟ هذا الكلام كلام غير دقيق، فالدين ليس محصورا في المذاهب الأربعة، بل هناك بخلاف هؤلاء الأئمة مئات من الأئمة المجتهدون المطلقون الذين لهم اجتهادات عظيمة في دين الله عز وجل. ومن هؤلاء مثلا الإمام الطبري عليه رحمة الله، ومن السلف من الذين سبقوا هذه الطبقة بطبقات كثيرة الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، والإمام الليث ابن سعد عليه رحمة الله. الإمام الليث ابن سعد كان أفقه من مالك، ومع ذلك درس مذهبه، أي ما عادش له وجود، أصبحت أقوال الليث ابن سعد وكذلك الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام صارت أقوالهم هذه من جملة التاريخ والأقوال التي تبث في الكتب منثورة هنا وهناك. الذي حدث أن تلامذة الأئمة الأربعة كتبوا فقه هؤلاء الأئمة وضبطوا هذا الفقه وتدارسوا هذه الكتب وجعلوا لها أصولا وجعلوا لها تخريجات وتفريعات، ثم بعد ذلك انتشرت هذه الكتب بعد أن شرحت، ثم هذه الشروح اختصرت، ثم بعد ذلك كانت في أرجوزات ومنظومات، ثم شرحت هذه المنظومات، ثم اختصرت هذه الشروح، وهكذا دواليك. فقيد الله تعالى لهؤلاء الأئمة من التلاميذ ما لم يقيد لغيرهم، ومن هنا شهرت هذه المذاهب دون غيرهم. فليس معنى ذلك أن الدين محصور في هذه المذاهب فقط. سؤال: المعالجون كثر المعالجين، كثير من المعالجين بالقرآن في الآونة الأخيرة يتخذونها وظيفة ويشترط ذلك، بما تنصح هؤلاء؟ أنصح بتقوى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فمن أراد أن يرقي أخاه محتسبا فهذا أولى، فهذا أولى. ولكن هل يجوز أخذ الأجر على هذه الرقية؟ هذه المسألة فيها نزاع، وذهب كثير من أهل العلم إلى جوازها. ولكن أن تشترط الرقية بالأجرة، هذه المسألة قد يكون فيها كلام. وأصل هذه المسألة حديث الصحابة الذين نزلوا في حي فطلبوا قرى فلم يقروهم، فلدغ سيد ذلك الحي فرقوه بسورة الفاتحة، فنشط الرجل كأنما برئ من عقال، وذلك على قطيع من الغنم يدفعونه. ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأباح لهم ذلك الأمر. لكن الأولى والله تعالى أعلى وأعلم أن يحتسب الإنسان ذلك، لا سيما في هذه الأعصار التي رقت فيها أحوال الناس المادية، وكثير من الذين يحتاجون هذه الرقية إنما هم من رقاق الحال، من رقاق الحال. وبعض الذين اتخذوا العلاج بالقرآن وظيفة حقيقة تجاوزوا حد الاعتدال إلى حد الشطط، يعني تجد أحدهم مثلا يجعل زجاجات الزجاجة نصف الأصبع ويبيع الزجاجة الواحدة مثلا بمئة جنيه، هي مية من حنفية، مية من البلدية قرأ فيها القرآن، وقال المية بقى تأطر فيها ثلاث أطرات عند الصباح وعند المساء. سبحان الله، يعني الإنسان بيسمع حاجات عجيبة جدا. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين. نعم، الارتفاع بالسقف الأعلى الإيماني بالناس هو أكبر ضمان لحمايتهم من مسائل الحسد والسحر والجن. إن الناس ترتفع إيمانية ومن ابتلي بشيء من ذلك وهو في إيمانه وذكره فهذا بلاء من الله، فعليه أن يصبر وأن يحتسب، وأجره عند الله تعالى أعلى وآكد. كيف أربي أولادي في غياب أبيهم؟ أنا تعبت، هما صغيرين. طبعا هما صغيران، يعني دي مشكلة كثير من الأسر، أن الآباء لسيما في السن الصغيرة، الأولاد لسه صغيرين أقل من 10 سنوات، والآباء يذهبون لطلب المعاش ويتركون أولادهم ويتركون المسؤولية على الأم، والأم لا تستطيع أن تجمع بين متابعة الأولاد وأعمال البيت وغير ذلك، فتتعب تعبا كبيرا، وتكون المحصلة أن الأم تقصر في توجيه الأولاد وتربيتهم. ولكن أنا نصيحتي لهذه الأم وغيرها كثير من الأمهات أن يحتسبن هذا الأمر لله، إن المرأة تربي أولادها وتجتهد في تربيتهم لله مش من أجل أي شيء آخر. الأمر الثاني أن تعلم أن هؤلاء الأولاد ذخر لها عند الله، وسبب أكيد من أسباب دخول الجنة إن شاء الله، فإن المرء يرى مقامه يوم القيامة فيقول أي ربي بأي شيء بلغت هذه الدرجة، فيقال له بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. إذا نحن في حاجة إلى الأولاد الصالحين كي نستفيد من خيرهم وصلاحهم، فأنت أيتها الأخت استعيني بالله واجعلي من أولادك قيمة صالحة مضافة إلى هذه الأمة الطيبة، أمة الإسلام. أنا ببلد أجنبي وأريد عمل عمرة، هل يشترط وجود محرم؟ للعلم مش عارف ايه كده، هيجلس مع الأولاد مع العلم أن زوجي سيجلس مع الأولاد وأول مرة أعتمر وهيكون مع نساء أعرفهم. سبحان الله، يعني هي تريد أن تخرج العمرة والزوج يجلس مع الأولاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه مسألة عجيبة. أنا لا أدري ما الذي يحدث هذه الأيام، الرجل يجلس مع الأولاد يحمل بنات ويلبس الأطفال البامبرز وينشر النشير ويغسل المواعين لأن الزوجة طلع عمرة. ما هذا الكلام؟ كلام عجيب جدا. المرأة إذا لم تجد محرما فالقول الصحيح ليس عليها عمرة ولا حج، لأن من شروط الحج والعمرة للمرأة المحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا لم تجد محرما سقط عنها ذلك الأمر، إلا عند بعض الفقهاء قالوا إذا كانت من اللائي يئسن من المحيض وفي صحبة آمنة جاز لها شيء من ذلك، لكن ما وراء ذلك لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. أبنائي بعدما حفظوا معظم القرآن ليس لديهم رغبة في إكماله. هي دي المشكلة، إن احنا بنحفظ أولادنا القرآن بالضبط زي ما بنديهم المضاد الحيوي المر. الطفل أصعب حاجة عنده يفتح بقه ويتحط في المضاد الحيوي. المضاد الحيوي هذا نافع، مضاد للجراثيم والميكروبات، والطفل عنده سخونية وفي حاجة إلى هذا المضاد، ولكن لأنه يأخذه قسرا دون رغبة فإنه يكرهه. احنا وصل امر بالاولاد ان هم كادوا ان يكرهوا كتاب الله. سبحان الله. ليه؟ لان احنا بنكبرهم على الحفظ ونضربهم ونشتمهم، ما انتش نايما لما تحفظ، وتلاقي الطفل ماسك المصحف وبينعس، ولكن لابد انه يحفظ مش عارف يحفظ ينضرب، ده عذاب شديد. فبتكون النتيجة ان الطفل بالفعل يحال بينه وبين حب المصحف. فلنتقي الله عز وجل في أولادنا. انتشرت ظاهرة العنف بين الطلبة في المدارس ويسمونها بظاهرة التنمر، كيف يمكن علاج هذه المشكلة إلى آخره. دي مسألة صعبة ومتشعبة، وهناك أسباب عديدة أدت إلى هذه المصيبة. من جملة هذه المشاكل مشاهدة البرامج التلفزيونية المتعلقة بمشاهدة مناظر العنف. يعني بعض الإخوة يعني أطلعني على مقطع فيديو اليوم بعد صلاة الفجر لشابين صغيرين دون 17 من عمرهما، الاثنين داخلين سايبر، واحد ماسك رشاش والتاني سيف. اللي ماسك رشاش ضرب السايبر بالرشاش كسر كل حاجة، واللي ماسك سيف ده دخل عمد صاحب له او واحد نفس سنه وضرب بالسيف ضرب وحشي لا يعرف رحمة. ايه المسألة دي في اي مجتمع؟ ولكيف وصلنا الى ذلك الامر؟ احنا منذ عهد قريب كنا لو وجدنا قطة تسير في الشارع وهي عرجاء كنا نحملها ونبقى حيران نعمل فيها ايه، نوديها مستشفى ولا نوديها صيدلية ولا نعمل لها ايه. الان الاولاد يقتلوا بعضهم بعضا بهذه الوحشية، فهذا دلالة على ان معاني الدين قد رقت، وأن المسؤولية الأسرية في المجتمع قد خفت أو ضاعت، وهذا نذر شر لابد أن ننتبه إليه أيها الأحباب. لابد من وجود رقابة أسرية على ما يقوم به الأولاد من مشاهدة تلفزيونية أو مشاهدة للنت أو ما إلى ذلك. الأمر الثاني، لابد من متابعة أسرية للأولاد، بيخرجوا إمتى وبيرجعوا إمتى وصحابهم مين. هناك أمور كثيرة الكلام فيها يطول في هذه الحيثية. حكم الزواج من بنت عمرها 16 سنة شرعا لا بأس، لكن هذه المسألة من حيث الترتيبات القانونية تحتاج إلى كلام آخر. الحل الأمثل للولد كثير العناد ويرتفع صوته وكثير العصبية لأتفه الأسباب وعمره 10 سنوات. لابد أن نعرف متى يكون عصبيا. ممكن تكون عصبية الأولاد بسبب أمور مادية، مثل إن هو جوعان أو هو يريد أن ينام. الأطفال دون 10 إذا كان مجهدا يريد النوم فإنه يكون شديد العصبية، وكذلك إذا كان جائعا، وكذلك إذا كان مرتبطا بشيء وحرم من ذلك الشيء. فلابد أن نحلل الأسباب المادية التي قد تفضي إلى مثل هذه العصبية. فإذا لم نجد أسبابا مادية فلننتقل إلى الدائرة الأخرى، وهي ما هي الأسباب المعنوية التي أدت إلى هذه العصبية. قد تعرض لضغط نفسي معين، قد يكون قد تحمل أعباء لا يستطيع أن يتحملها، قد يكون قد عنف بطريقة سببت له حرجا أمام زملائه أو نحو من ذلك، قد يكون قد حرم من شيء هو يحبه بطريقة غير لائقة. هذا كله موجود وهذا كله لابد أن يدرس. الطفل كائن ذكي جدا ولا يفعل أي شيء اعتباطي، كل شيء سبحان الله بيفعله بترتيب من الله، فلابد أن نصل إلى الأسباب الحقيقية وراء تصرفات غير طبيعية من هذا الطفل. الاحتواء مهم جدا لمثل هؤلاء الأطفال، الاحتواء، الحنان، أن نربط على أكتافهم، أن نشعرهم بالدفء الأسري، ألا يروا بأعينهم إلا ما يحبون. هذه كلها أسباب قد تكون مفيدة في هذا الإطار، والله تعالى أعلى وأعلم. رئيس العمل هو المسؤول عن العمل، فإذا أتى الموظف فاستأذن منه فإن المسؤولية تقع على رئيس العمل لا على الموظف، والله تعالى أعلى وأعلم. مسك المصحف من غير وضوء للحفظ لا بأس في ذلك الأمر، لأن المسلم لا ينجس كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعجبني شكل عريس لي، هل لي الرفض؟ أي نعم، للعروسة أن ترفض العريس إذا لم يقع في قلبها موقعا حسنا، لا بأس في ذلك الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. إحنا ولاد عم بنات وأولاد عاملين مجموعة واتس بنتجمع ونسأل على بعض من أفراح وأحزان، ده صلة رحم، وهل يجوز ذلك؟ لا بأس طالما لم يكن هناك اختلاطا فاحشا، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول ما لم يكن هناك اختلاط فاحش، لكن كيف الحال؟ أحوال عمي إيه؟ عمي ممكن أكلمه؟ طب عمتي أكلمها في إطار ما يجوز، لا بأس في ذلك، لكن تعدي ما يجوز إلى ما لا يجوز هذا لا يجوز. ضوابط الشدة في تربية الطفل، يعني مثل إلزامه وحفظ القرآن ومراجعته حين يرفض ويبكي. لسه بنتكلم في الجزئية دي، لسه بنتكلم في هذه الجزئية. لا ينبغي أن نشتد مع الأطفال كي يحفظ القرآن، لابد أن يقبلوا على القرآن بحب وأريحية، لا أن يقبلوا على القرآن بعصبية وتشنج وبغض، فإن هذا سيؤدي إلى كراهيتهم للقرآن، ثم كراهيتهم لهذا الطريق الذي يسير عليه الآباء، وهذه بداية انحراف شديدة والعياذ بالله. ما موقفكم من حزب النور؟ أنا لا أعرف حزبا بهذا الاسم، ما فيش حد حاجة اسمها حزب النور. أنا أعرف حاجة اسمها الحزب الديمقراطي السلفي، والأحزاب كلها تتبع النظام الديمقراطي وتسير وفق منظومة ديمقراطية، وإلا يحل هذا الحزب. فلو كان هذا الحزب حزب إسلامي خبروني ما هو، وإن كان غير ذلك فما الذي يعنينا من ذلك الحزب؟ هل تجوز الزكاة في المستشفيات علما بأنه يستفيد منها الغني والفقير؟ إذا كان الغني يدفع قيمة أو مقابل الخدمة لا بأس من وضع الزكاة في المستشفى، أما إذا كان الغني لا يدفع مقابلا لهذه الخدمة فهناك حرج من دفع الزكاة في المستشفى، والله تعالى أعلى وأعلم. الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله من الأئمة، وله ما له وعليه ما عليه، يعني له ما له وعليه ما عليه، ولو انشغلنا بأنفسنا لكان ذلك أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. طلبت الخلع لأن الزوج يتعاطى المخدرات والفواحش وله بنات، وهو قاطع للرحم ولا ينفق على أولاده. يعني هذه الأشياء تجعل الخلع لها جائزا ما استطاعت أن تنفق على أولادها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الزوج وأن يهدي يعني أزواج المسلمين. عندي أرض تساوي مبلغا بسيطا هل لازم أزكي عليها؟ تزكي عندما تبيع الأرض، والله تعالى أعلى وأعلم. زوجتي طلبت الطلاق بعدما أخبرتها أني تزوجت بزوجة ثانية، ما توجيهكم؟ أسأل الله تعالى أن يهديها وأن يثبتها. وأنت رجل طيب تحتاج أن تفهم متى تتكلم وكيف تتكلم، نسأل الله تعالى أن يوفقك. أيها الأحباب الكرام، نكتفي بهذا القدر من أسئلتكم، وبإذن الله تبارك وتعالى لنا في الأسبوع القادم مرد من الأسئلة ومزيد منها. شاكر لكم تمام إنصاتكم وحسن استماعكم. نلتقي على هدى من الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.